واذا كان ذلك ثابتا عند الله فكأنه واقع فعلا كما قال الله تبارك وتعالى عنها في آية اخرى: اتى امر الله فلا تستعجلوه. امر الله هنا هو الساعة، وانما قال اتى ولم يقل سيأتي امر الله، لانه متى كان ذلك وعدا من الله فكأنه قد اتى وحدث، فعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع. وعد الله لا يخلف الله وعده. ماذا عن الحق؟ ان لسورة الحاقة قصة في حياة عمر بن الخطاب، اسمعوها. قال عملاق الاسلام: اول ما دخل الاسلام في قلبي كنت اسير ذات ليلة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة. عمر يحدثنا عندما دخل اول خيط من خيوط فجر الاسلام الى قلبه فيقول: كنت اسير ذات ليلة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة، فلما سمعت آياتها من فمه الشريف قلت في نفسي بيني وبين نفسي: إن هذا الكلام كلام شاعر. فسمعته أقرأ في آخرها: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقلت في نفسي: إن هذا الكلام كلام كاهن. فسمعته يقول في اخرها: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقلت في نفسي: ان هذا الكلام كلام محمد وليس كلام الله. فسمعته يقول في اخرها: تنزيل من رب العالمين. الله الله. يا من يرى، يا من يرى مد القعود جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياف عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحر، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر زاخر متجندل. الحاقة مفتدأ، ما اسم استفهام مبتدأ ثان مبني على السكون في محل رفع. الحاقة الثانية خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الاول، وانما لم يذكر هنا ضمير يعود على المبتدأ الاول، لان اسم الاستفهام ابنى عن ذكر الضمير، ثم بعد ذلك يزيد الاسلوب تفخيما وتهويلا وتعظيما، فيقول لكل مخاطب: وما